سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، أفضل الخلق، أفضل الأنبياء، أفضل الرسل، هو أفضل من الملائكة، أفضل من كل سائر البشر سواه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة نبيها خير نبي، هذه الأمة هي أفضل أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنبيها هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الآية عرفنا أن بعض الرسل أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، معناه بعض الرسل أفضل من بعض، محمد أفضلهم صلى الله عليه وسلم، محمد إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هذول أفضل الأنبياء، يسمون أولي العزم، يقال لهم أولو العزم، معناه بلغوا الغاية في الصبر بين الناس، هم صبروا أكثر شيء هؤلاء، محمد إبراهيم موسى وعيسى ونوح، مشهور عند الناس أيوب، أيوب أيوب عليه السلام، أيوب صبر كثيرا، لكن هؤلاء أفضل منهم، لذلك ما يعني لا يجوز إنه واحد يقول أنا صبرت قد أيوب أو صبرت أكثر من أيوب، في نفس ما حدا منا نحن الناس بيصبر قد أيوب ولا أكثر من أيوب، بس هذول الناس ما بيعرفوا شو صبر أيوب الظاهر، فبيقولوا نحن صبرنا مثل أيوب أو أكثر من أيوب. قال الشيخ رحمه الله إن كانوا لا يعرفون الصبر أيوب لا يكفرون، لكن يقال لهم لا يجوز هذا، لا تقولوا هذا، أنتم ما عرفتم صبر أيوب، أنتم لا تبلغوا، يعني ما واحد لا أنتم لا تبلغون صبر أيوب عليه السلام، مهما صبرتم ما بيكون وصلوا للصبر اللي صبروا أيوب. ما الفرق بين النبي غير الرسول والنبي الرسول؟ النبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، يعني نفس الشرع الذي كان قبله هو يوحى إليه به، النبي الذي كان قبله هو يوحى إليه لاتباع هذا الشرع ولتبليغه، يعني بيتبعه وبيبلغه كمان، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد، يعني في أحكام جديدة نسخ بعض الأحكام التي كانت قبل هذه الشريعة، وكلاهما مأمور بالتبليغ. قال تعالى كان الناس أمة واحدة، أي كانوا على الإسلام، قال عبد الله بن عباس كان الناس أمة واحدة أي كانوا على الإسلام. قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال ابن عباس أي فكفر بعض الناس فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذا الناس في زمان آدم أولاده ذريته وأولاد أولاده كلهم كانوا الذين في حياته كلهم كانوا على الإسلام، كانوا بلغوا 40,000 في حياة سيدنا آدم أولاده وأولاد أولاده كل هؤلاء كانوا على الإسلام، ثم بعث شيث بعد آدم ابنه شيث أيضا كل الذين كانوا معه بقوا على الإسلام، ثم بعد ذلك إدريس عليه السلام، بعد إدريس حصل الكفر الشرك حصل الشرك فبعث نوح عليه السلام، بين إدريس ونوح كان في 1000 سنة، هذه اسم الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، النساء في ذلك الوقت كانوا يعملن كنا يعملن شيئا كنا يلبسن قبقابا مرتفعا عاليا وتمشي المرأة بين النساء الطويلات حتى توهم أنها طويلة حتى تخدع الغير أنها طويلة، وكنا يلبسنا قميصا مشقوقا إلى الفخذ فستان مشقوق للفخذ، هذا بأيام الجاهلية الأولى، عن هذا نهي في القرآن الكريم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني ما كانت النساء تفعله في ذلك الوقت من هذه الأشياء المحرمة، مش معناته إذا واحدة حطت بودرة تبرجت تبرج الجاهلية الأولى أو زلفت إسوارة تبرجت تبرج الجاهلية الأولى، لا ما ليس معناه ذلك، معناه الفعل المحرم الذي كانت تفعله النساء في ذلك الوقت مما حرمه الله. هلا إذا امرأة مثلا شعرها أسود شابة بدها تتزوج تعرف إنه في واحد بيعت أمه بده يخطبها هو بحب الشعر الأشقر راح تلغط شعر أشقر حتى تخدع أمه وتخبره الأم أن هذه البنت كما تريد شعرها أطهر، نقول له نحن أشعر، هذا لا يجوز، في خداع، لأنه على وجه التلبيس هذا لا يجوز، حرام. فهوليك كانوا يعملوا فعل فيه غش وتلبيس، اللي هو أنها تلبس هذا القلقاب المرتفع حتى تظهر أنها طويلة لتغش الناس، هذا حرام. مش معناته إذا لبست خاتم أو لبست سوارة أو حطت بودرة على وشها، لا، هذه إن لم تقصد أن تفتن الرجال ما في معصية. أيوة، تكلم عن الإيمان بالكتب السماوية. يجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله. هذه الكتب السماوية التي أنزلت على رسل الله فيها عبارات كلمات هي عبارة عن صفة الله، الكلام الذاتي الأزلي الأبدي الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. هذه الكتب كثيرة، 104 كتب، عددها كتب التي أنزلت على الرسل عددها 104، أشهرها القرآن، القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. هذا القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، أخذه جبريل من اللوح المحفوظ وفي مكان في يقال له بيت العزة، وضعه في الأول في مكان يقال له بيت العزة، ثم من هذا المكان صار يأخذ من الآيات وينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حسب الأوان، حتى انتهى نزول القرآن في 23 سنة. انتهى نزول القرآن في 23 سنة، نزل القرآن مفرقا على النبي، نزل نجوما يعني مفرقا، لم ينزل دفعة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل في هذه السنين في 23 سنة. لكن من أين جاء به جبريل؟ من اللوح المحفوظ. كذلك الإنجيل الأصلي الذي نزل به على عيسى أخذه من اللوح المحفوظ، والتوراة التي نزل بها على سيدنا موسى عليه السلام أخذها من اللوح المحفوظ، وكذلك الزبور الذي أنزل على داود هذا أيضا أخذه من اللوح المحفوظ جبريل عليه السلام. بما أن هذه الكتب ليست من تأليف الملك ولا من تصنيف البشر يقال عنها كلام الله من هذه الناحية، ولأنها عبارة عن صفة الله الكلام الذاتي الأزلي الذي هو ليس بحرف ولا صوت، كما إذا واحد الآن قيل له من الخالق فقال الله، نطق بحروف لفظ الجلالة، ليس معناه أن الخالق قام بلسانه، الخالق لا يقوم في المخلوق، ما قام في المخلوق فهو مخلوق. لذلك نحن بنقول صفات المخلوق مخلوقة لأنها قامت بالمخلوق، صفات الله ليست مخلوقة لأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تكون حادثة، لأنها لو كانت حادثة فكان هو حادثا وهذا لا يجوز. صفاتنا مخلوقة، لما نقول نحن بسم الله الرحمن الرحيم نطقنا بالباء ثم انتفت الباء فخرجت السين ثم انتفت السين خرجت الميم، حروف متعاقبة، بوجود الذي يليها ينتفي الذي قبلها، بوجود ما يعقبها ينتفي الذي قبلها، هذا من صفات مين؟ من صفات المخلوقين، البشر الجن الملائكة ينطقون نطقا بالقرآن. الله لا يسمى ناطقا، الناطق الذي ينطق بالحروف والصوت واللغة، الله يسمى متكلما، أي موصوف بصفة الكلام اللي هي ما لا حرف ولا صوت ولا لغة، وليس ككلام العالمين. وهذا الكلام موجود أزلا وأبدا، لا يحدث ثم ينقطع، لا يبتدأ ثم يختتم، كلام الله موجود أزلا وأبدا. لو أزال الله عن أسماعنا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه كنا الآن نسمع كلام الله في الدنيا، لكن الله ما شاء لنا أن نسمع في الدنيا، في الآخرة في يوم الحساب يزال هذا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فالخلق كلهم الجن والإنس يسمعون كلام الله الذي هو لا هو حرف ولا هو صوت ولا هو لغة، ويفهمون منه السؤال، لما فعلت كذا، لما تركت كذا، ألم أعطك كذا، ألم أصح بدنك، ألم أسقك ماء مرويا، ونحو ذلك، يفهم الخلق السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأفعالهم. فهذا الكلام موجود أزلا وأبدا، هو منه مثل كلام العالمين، نحن الب... البشر لا نحيط معرفة بذات الله ولا نحيط معرفة بصفات الله. نعلم أن الله موجود لا كالموجودات، وموصوف بالصفات التي تليق به كالسمع والبصر والإرادة والكلام، ولكن نؤمن في نفس الوقت أننا لا نحيط معرفة بذاته ولا نحيط معرفة بصفاته. يعني نؤمن بهذه الصفات التي لا بد أن يكون الله موصوفا بها وثبتت في النصوص الشرعية، لكن لا نستطيع أن نحيط معرفة بها. الإنسان نحن منا لما نقول له كلام، الكلام اللي هو بيعرفه الإنسان شو هو؟ كلام اللغات والحروف والأصوات. فإذا أراد أن يتخيل كلاما ينصرف تصوره وتوهمه إلى اللغات والأصوات والحروف التي هو عهدها وسمعها. لذلك كلام الله ليس شيئا يتخيله الإنسان، قدرة الله ليست شيئا يتخيلها الإنسان، وهكذا سائر صفات الله ليست شيئا متخيلا عند الإنسان، لا يتصورها الإنسان. الإيمان بها ليس بالتصور، بالتصديق بوجودها وأنها صفات لله واجبة وأنها ليست كصفات الخلق، هكذا يكون الإيمان بصفات الله. كما أن الإيمان بذات الله ليس معناه تصور ذات الله، لأن الله لا يتصور، ليس شيئا يتصور. المتصور مخلوق، المتصور شيء مخلوق، الله ليس شيئا متصورا. الله موجود لا كالموجودات، هكذا نقول عن الله. وصفاته ليست كصفات الخلق، وصفاته ليست كصفات خلق، وهي كثيرة. هاي الكتب السماوية أشهرها القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة أنزل على موسى عليه السلام باللغة العبرانية، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام باللغة السريانية. الآن لا وجود للإنجيل الصحيح، أحرقوه وأتلفوه الكفار. والزبور وأنزل على داود عليه السلام وفيه مواعظ وحكم، نزل باللغة العبرانية وفيه مواعظ وحكم، ما فيه أمور تشريع كالقرآن الكريم. القرآن الكريم فيه أحكام مواريث، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أحكام البيوع، فيه أحكام كثيرة القرآن الكريم. الزبور أنزل وفيه مواعظ وحكم نعم، والتوراة كذلك مواعظ وحكم، مش مثل القرآن. الإنجيل ما سمعت. وعدد الكتب السماوية 104 كما نقل ذلك الشيخ شمس الدين الرملي في كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج. تكلم عن الإيمان بالقدر خيره وشره. هلأ إذا لاحظت هذول الأمور هن الأمور التي وردت في حديث جبريل الطويل اللي هي أصول الإيمان الستة. لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ما الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. حكينا عن الرسل وهل حكينا عن الكتب، وبيقول والتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كمان هذا من أصول الإيمان. هذه أصول الإيمان الستة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه ما كان يعرف تفاصيله. كان الرسول قبل الوحي يعلم أن الله موجود لا كالموجودات، لا يشبه شيئا، وهو وحده يستحق العبادة، ولا شيء يستحق العبادة إلا الله. لكن التفاصيل، تفاصيل أمور الإسلام، تفاصيل أمور الإيمان، هاي ما كان الرسول اطلع عليها، لأنه هذه بالوحي عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصل الإيمان بالله فقد ألهمه الرسول إلهاما، يعني جعل ذلك في قلبه. هذا معناه ألهمه الرسول، جعل الله الإيمان به سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي. لذلك الرسول ما عبد غير الله ولا سجد لغير الله، ما سجد للصنم ولا عبد غير الله تعالى ولا لحظة من اللحظات، ما حصل منه كفر الرسول صلى الله عليه وسلم. ألهمه الله الإيمان إلهاما، أي جعله في قلبه قبل أن يوحى إليه. هذا أصل الإيمان بالله. أما التفاصيل عرفها بالوحي، تفاصيل عرفها بالوحي. يعني الرسول قبل أن ينزل عليه الوحي ما كان يعرف أنه سيكون نبي الله، عرف ذلك بالوحي. هذا الشيء ما بيعرفه هيك بالتفكير، عرفه بالوحي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي حصلت له غرائب، لكن ما أخبر أنه يكون رسول الله، يكون نبي الله، إلا لما جاءه جبريل عليه السلام. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم حصل أن ظللته الغمامة، هذا قبل نزول الوحي، حصل له أمر غريب، هذا ما اسمه معجزة، اسمه إرهاص. الإرهاص هو تأسيس لقاعدة النبوة، بيحصل للنبي قبل نزول الوحي عليه، يسمى إرهاصا. لما عيسى عليه السلام تكلم في المهد، هذا أمر خارق للعادة، غريب، بس ما اسمه معجزة، بعد ما كان نزل عليه الوحي تكلم برهة من الزمن عيسى عليه السلام، بعدين سكت وصار كباقي الأطفال، دخل المدرسة، الكتاب يسموها كانوا، وتعلم القراءة والكتابة. أما سيدنا محمد ما دخل الكتاب ولا تعلم القراءة والكتابة، كان أميا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أفصح الخلق. يعني اللي بقول كلام نصلح له إياها، نقول له هذا يسمى إرهاصة ليس معجزة. هلأ الناس بيقولوا على الأمر الغريب معجزة، إذا الطيارة إيش لطوع أمر فجأة طلع دوليبة بيقولوا حصلت معجزة، كانوا دوليبة ما طالعين أمر طلعوا. إذا كان يفهم أمرا غريبا لا يخفى، يصلح له، يقال له المعجزة ليست هذه، المعجزة تحصل للأنبياء وهي دلالة على صدقهم فيما ادعوه. فهذه لمين بتحصل؟ للأنبياء، ما بتحصل للأولياء ولا لغيرهم، إلا للأنبياء فقط تحصل المعجزات. تأسيس لقاعدة النبوة، هذا معنى الإرهاص. يجب الإيمان بالقدر خيره وشره. لما يقول خيره وشره مثل هون، يريد بذلك العلماء أي أن تؤمن أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر فهذا إنما دخل بتدبير الله الأزلي الأبدي. الله له تدبير شامل أزلي أبدي. هذا شو يعني شامل؟ يعني شامل لكل ما يدخل في الوجود، شامل للأعيان الأشخاص هذول ولأعمالهم، إن كانت خيرا وإن كانت شرا. أليس الناس بعضهم يعملون خيرا وشرا؟ بعض الناس يعملون خيرا ويعملون شرا، هذا بتقدير الله وهذا بتقدير الله. شو الدليل على ذلك؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. المشركون جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خاصموه في القدر، ما قبلوا هذه المسألة، ما رضيوا أنه أن يقال كل شيء بتقدير الله. الرسول كان يعلم الناس أن كل شيء بتقدير الله، فخاصموه في ذلك، فأنزل الله عليه إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. معناه كل شيء خلقه الله بتقدير تدبير أزلي أبدي. إن كل شيء ما في استثناء هون، فدخل في كلمة تحت كلمة كل شيء الأعيان الأجسام والأعمال، إن كانت صالحة وإن كانت صالحة، حسنات والسيئات، الكفر والإيمان. إبليس من خلقه؟ الذي خلقه الله، الله هو خلق إبليس، والله عالم بكل شيء، كان عالما بعلمه الأزلي الأبدي أن إبليس سيطلع رأس الكفر وأنه سيكفر أناسا، هو خلقه سبحانه وتعالى، لا يعترض عليه، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي يعترض على الله يخسر يكفر، والذي يسلم لله يربح، فنحن نسلم لله، واعترض على الله يخسر، إذا رجع على اعتراضه خلاص مات كافرا. إبليس أول شغلة كفر بها الاعتراض على الله، كان بالأول مسلم هو يعبد الله مختلطا مع الملائكة، ثم لما أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود التحية ليس العبادة، هو اعترض على الله، قال أنا لا أسجد له، أنا خير منه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، فكفر. الاعتراض على الله كفر. واللي بيقولوا يا رب شو عملنا لك عم تعمل فينا هيك، طول عمرنا ماشيين مضبوط، بعض الناس هيك بيقول يا رب، هذا شو عم تعمل فينا هيك، الولد الصغير الذي يموت، عم تشوفوا هذول الأولاد اللي عم يموتوا بغزة، هذا الصغير الذي مات وهو دون بلوغ إلى الجنة، هذا ما في عليه عذاب، هذا سلم نجا، هذا مرأ يعني زمط. بعض الأحيان بيكون الأب والأم من الكفار، يسبون الله يعترضون على الله، فالولد الذي يموت دون البلوغ سلم نجا، هذا نجا من العذاب، لا يسعى عليه عذاب. كثير منهم إذا نظرت في وجوههم هؤلاء الصغار تجدون علامة الأنس في وجوههم، الصغار اللي ماتوا في واحد منهم كأنه واحد عقتله حمرة وكثرة ما وشه مورد، طفل صغير، هؤلاء نجوا سلموا خلاص. أما كثير من الكبار في هذه الأيام يتعلمون الكفر ويعلمون الكفر ويسبون الله تعالى، أي أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي، فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه. هذه المسألة كثير مهمة، الخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه. الله تعالى يحب الخير وأمر بفعل الخير ويرضى عن فعل الخير، الله أمر بفعل الخير ويحب الخير ويرضى عن فعل الخير، وهو خلقه. أما الشر هو خلقه وبتقديره يحصل وبعلمه يحصل، لكن الله لا يحب الشر ونهى عنه، الله لا يحب الشر ونهى عنه. والشر من أعمال العباد بتقدير الله، يعني بتدبير من الله أزلي أبدي وبعلم الله وبمشيئة الله لا بمحبته ورضاه، لكن الله لا يحبه ولا يرضى عن الشر ونهى عنه، الله ما أمر بالشر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كلها أشياء حسنة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الظلم، يعني الله تعالى يأمر بهذه الأشياء ونهى عن تلك الأشياء، لكن كل شيء يدخل في الوجود بمشيئة الله بعلم الله بتقدير الله، لأنه إذا واحد قال منه بمشيئة الله معناته بمشيئة خير الله، معناته صار يحصل في ملك الله شيء ليس بإرادته، معناه صار الله مغلوبا على أمره والعياذ بالله على مقتضى هذا الكلام الفاسد، والله غالب على أمره، يعني لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. وإذا واحد قال لا مش بعلم الله معناته على زعمه الله جاهل، صار على مقتضى كلامه الله جاهل، ومن وصف الله بالجهل كفر. لذلك شو قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال القدري إذا سلم العلم خصم، يعني إذا واحد عم يناقش واحد معتزلي من اللي بينكر أن الله هو خالق الشر، إذا كلمه في مسألة العلم وسلم خصمه كثره غلبه، هذا معناته إذا سلم لمسألة العلم خصم يعني غلب وأسكت، بيصير بيتوقف وما بيقدر يكمل معه الكلام. شو يعني إذا سلم العلم خصم؟ يعني بيقول له الواحد أليس كل شيء يحصل بعلم الله، أنه ما أنه متوقع منه يقول لا مش كل شيء بيحصل بعلم الله، فمن ضرورة العقل أن يقول بلى كل شيء يحصل بعلم الله، فيقال له هل يكون خلاف ما علم؟ فإذا قال يكون خلاف ما علم نحن ما متوقعين يقول يكون خلاف ما علم، إذا قال يكون خلاف ما علم معناته وصف الله بالجهل، والذي يصف الله بالجهل يكفر. فإذا سلم وقال لا يكون إلا ما علم، لا يكون إلا ما علم، طيب مدام كل شيء بعلم الله هيدخل في الوجود، الذي سيدخل في الوجود بعلم الله، ولا يكون الشيء الذي يدخل في الوجود إلا على حسب ما علم الله بعلمه الأزلي، فكيف بيكون الله تعالى شاء للكل أن يكونوا مؤمنين طائعين ثم طلع بعضهم على خلاف مشيئته؟ هذا بصير فيه تناقض، الله علم في الأزل ما يكون وشاء في الأزل ما يكون وقدر في الأزل ما يكون، فلذلك قال الإمام الشافعي القدري إذا سلم العلم خصم، لأنه مسألة العلم عادة حتى هدول اللي مثل المعتزلة ما بيقولوا فيها بخلاف الصواب ظاهرا، لأنه ما حيقول لك لا ما لا يعلم رب العالمين لا يعلم، عادة حيقول لك يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم، بكل شيء دخل تحت ذلك الخير والشر. فالله علم ما يكون وشاء ما يكون وقدر ما يكون. ما بيصير يكون علم وشاء خلاف ما علم، لأنه بيصير على مقتضى هذا الزعم يصير جاهلا، هم لا يقولون ذلك. عشان هيك قال الإمام الشافعي هذه الكلمة المهمة، القدري يعني المعتزلي، إذا سلم العلم أي إذا سلم في مسألة علم الله تعالى خصم أي كسر وغلب، ولا يعني ما بيعود ينتصر لتلك المقالة إذا سلم بمسألة العلم. فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وأنا سبق وشرحت لكم، برجع بعد لكم إياها، قال الشيخ رحمه الله: وتؤمن بالقدر، هنا أورد الرسول كلمة القدر الأولى هذه التي هي في بعد كلمة وتؤمن على معنى تقدير الله الذي هو صفته، وهذا التقدير الذي هو صفة الله لا يصف بالشر. وتؤمن بالقدر أي تؤمن بتقدير الله، بتدبير الله الأزلي الأبدي الشامل. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أعاد الضمير في كلمتي خيره وشره على القدر بمعنى المقدور الذي هو المخلوق، فيكون المعنى: يجب عليك أن تؤمن بتقدير الله الذي هو تقدير أزلي أبدي شامل، ويجب عليك أن تؤمن أن كل ما دخل في الوجود من خير أو شر دخل بتدبير الله الأزلي الأبدي. فبيكون هون كلمة شر ليست وصفا لتقدير الله الذي هو صفة ذاته، إنما شر وصف للمقدور المخلوق الذي فيه خير وفيه شر. كلمة شر وصف للمقدور اللي هو شر الذي لا يحبه الله كالمعاصي يعني. فمهم بيان ذلك عند شرح هذا الحديث حتى لا يتوهم متوهم أن الرسول يصف صفة الله بالشر. أرجعين: وتؤمن بالقدر، هم معناتها يجب أن تصدق بتقدير الله الذي هو تقدير أزلي أبدي، لمعناته التدبير يعني الشامل الأزلي الأبدي، والذي لا يوصف بالشر، أنه نحن نرضى عن تقدير الله، نرضى عن تقدير الله الذي هو صفة ذاته. أما المقدور الذي هو المخلوق فإن كان خيرا نرضى عنه، وإن كان شرا لا نرضى عنه. عن الشر مش عن تقدير الله للشر، نحن نسلم لله ونرضى بتقدير الله، نحن نسلم لله ونرضى بتقدير الله الخير والشر. أما المقدور اللي هو المخلوق فإن كان خيرا نحن نحبه ونرضى به، وإن كان شرا لا نحبه ولا نرضى به. فعل العبد، عمل العبد، عمل العبد الشر نحن لا نحبه ولا نرضى عنه. لا لا لا التقدير لا لا أرجعي. تؤمن بالقدر، هون القدر هذه الكلمة معناتها تدبير الله الأزلي الأبدي الذي لا يوصف بالشر. نحن نؤمن أن الله له صفة التقدير اللي هي التدبير يعني، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الكلمة خلص حطيها هلا على جنب. بعدين خيره وشره، هالضمير هذا اللي بكلمة خيره الهاء هاي رجعت على القدر بمعنى المقدور مش بمعنى تقدير الله. يعني أعيد الضمير في كلمتي خيره وشره على القدر لا بمعنى صفة الله، إنما بمعنى المقدور الذي هو المخلوق الذي هو فيه خير وشر. فشو معنيت لك أن هون خيره وشره؟ يعني نؤمن أن الخير الذي دخل في الوجود والشر الذي دخل في الوجود دخل بتدبير الله الأزلي، هذا معناه. حتى ما يتوهم واحد أن صفة الله التقدير الرسول عم يصفها بالشر، عادة سبحان الله يعني ما بيبينوا هذا المعنى. الناس اللي بيحكوا بالحديث ما بيبينوا، وكثير من الناس إذا تركتهم لحالهم وتوهماتهم وتصوراتهم بيقعوا بمهالك كثيرة. هذا بيحصل من كثير من الناس، يتركوا يتصور لحاله ويتخيل لحاله بيصبح بالأغلاط. لو ما أنه موسوس، لو لم يكن موسوسا، إنما الشيطان قد يوسوس له في تلك اللحظة فيعتقد الباطل. تكلم عن بعض ما يتعلق بالإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه خاتم النبيين أي آخرهم. قال تعالى وخاتم النبيين، إن يجب التصديق بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول وأنه آخر الرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. أمته آخر أمة وأفضل أمة وأول أمة تدخل الجنة من بين أمم الأنبياء، وهو الرسول أول من يدخل الجنة، يليه الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أول شيء بيدخل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أول واحد. قال عليه الصلاة والسلام فآتي باب الجنة فأحرك الحلقة التي على باب الجنة، لأنه باب الجنة في حلقة على الباب، فيحركها الرسول فيقول له خازن الجنة من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول رضوان، اسمه خازن الجنة اسمه رضوان، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يعني أنا مأمور ألا أفتح باب الجنة لأحد قبلك، فيفتح للرسول الباب فيدخل الرسول الباب عليه الصلاة والسلام. ثم يدخل الأنبياء بعد الرسول، ثم تأتي أمة محمد، ثم الرسول يقف عند باب الجنة كما قال شيخنا رحمه الله، وكل من كان من أمته يقول في الصباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، يقف الرسول عند باب الجنة يمسك بيده ويدخله الجنة. قلت له للشيخ طب إذا كانت امرأة وليس بينها وبين الرسول محرمية، قال لي فوق الثوب يمسك بيدها ويدخلها الجنة، لأن الرسول قال فأنا الزعيم لآخذن بيدي حتى أدخله الجنة. الزعيم معناه أنا كافل وضامن أنني سأفعل ذلك، وهذا حديث صحيح. الشيخ عبد الله عدة مرات كرره حتى في بعض المجالس كان يقول من منكم يقول هذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، فواحد رفع عينه قال له كل صباح تقول، قال له لما في صلاة الصبح معناته ما عم بفي كل يوم، بدك تكون على وقت الفجر مش لما يفيق الواحد 11 12 10 9 8 في وقت الصبح بدك تكون لا هيدي هيدي عند الصبح في وقت الصبح أشياء كثير حاجة بكتبها لما في على الصبح، يعني أنا دايما بقولها بس برغبكم وبذكركم لأنه هذه أشياء عظيمة إذا واحد حافظ عليها الرسول بيمسكله بيده ودخله على الجنة. شغل كبير كثير. وسورة تبارك اللي تقرأها كل ليلة، قال الشيخ جزما لا يعذب في القبر ولا في جهنم، جزما بلا من المغرب للصبح معك كل الليل معك. سورة تبارك 30 آية 6 دقائق تأخذ قراءتها إذا واحد حافظ عليها كل ليلة، جزما لا يعذب في القبر ولا في الآخرة. قلنا له طب إذا نسي أحيانا واحد قد ينسى، قال لا يؤثر، السر يحصل. قلنا له إذا المرأة حاضت، لأنه إذا حاضت لا تقرأ، قال لا يؤثر السر يبقى، لا تقرأ في الحيض لكن السر يبقى يحصل لها ذلك، فحافظوا على هذا. واللي بعده ما أريها على حدا من أحبابنا الطيبين اللي قارئين على الذين قرأوا على الثقات العارفين فليبادر إلى ذلك الآن، لأنه إذا واحد تعلم وهلأ بلش وخلص في قلبه أنه كل حياته حيقرأها بالليل، قال يحصل له ذلك. فما تأثروا بهيك موضوع بهيك يعني شيء، ما تأثروا من بعد المغرب إلى الفجر كل الليل معك كل الليل تقرأ بعد المغرب في أي وقت من الليل في أي وقت من الليل، ما هو الليل الفجر كل الليل معك وقت فرصة يعني لتقرأ فيه. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء. كل من يدعي النبوة بعده إن قال استقلالا وإن قال في ظل نبوته فهو كافر. في واحد اسمه غلام أحمد القادياني كان ماشي 120 سنة تقريبا مات، كان يقول أنا نبي في ظل نبوة محمد تحت المظلة عزامه، كافر هذا. كان فرقة تتبعه اسمها القاديانية، يقال لها الأحمدية ويقال لها القاديانية بباكستان، عندهم محلات للعبادة على زعمه كيف نحن عندنا مساجد عندهم محلات بيعملوا فيها عبادتهم، هؤلاء كفار. قال تعالى: وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، رواه مسلم. بعض منهم قالوا وخاتم الخاتم، يعني مش الخاتم الزينة، قال يعني هو زينة النبيين، هذا غير صحيح، لأنه في قراءة ثانية وخاتم النبيين، وخاتم النبيين هذه لا يستطيعون صرفها عن الظاهر المقصود بقولهم خاتم معنى زينة. قراءة ثانية وخاتم النبيين. بعدين قال الشيخ: لو كان خاتم بمعنى الخاتم الزينة لا يكون مدحا له، لأنه هلأ إذا أنا لبس الخاتم مين أفضل، أصبعي ولا خاتم؟ فهذا ما إذا قالوا هو ليزين النبيين فجعلوه ليس أفضل منهم، جعلوه زينة لهم، الخاتم لا يكون أفضل من الأصبع الذي فيه، فهذا غير صحيح. ثم هذا الحديث وختم بي النبيون يؤكد معنى الآية وختم بي النبيون، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، معناه عمر فيه صفات عالية، لكن لا يوجد نبي بعد، لا يكون نبي بعد. قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، معناته لا يوجد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. هذه الصفات العالية اللي كانت فيه، لأنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان شديد الزهد، كثير العبادة، سيدنا عمر. فهذه الصفات موجودة في الأنبياء، بس طبعا هو ما أدرك صفات الأنبياء، هذه الصفات جنسها يعني التمسك بالشريعة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الزهد، الجهاد في سبيل الله، هذا موجود في الأنبياء، هو كان عنده الصفات بس ليس كما كانت في الأنبياء. ويجب الإيمان بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، يعني هو أشرف الخلق، لا يوجد إنسان أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الوهابية لا يرضون أن يقول الواحد عن سيدنا محمد سيدنا محمد، يقولون لا يجوز أو لا تقول سيدنا محمد. إذا كان في القرآن الكريم وسيدا وحصورا عن يحيى عليه السلام، الله وصفه بأنه سيد، ومحمد أفضل من يحيى وأفضل من كل الأنبياء، إذا كان المفضول يقال عنه سيد فكيف الأفضل؟ بالأولى أنه يقال له سيد. فإذا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا خير، هذا وصف يناسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ما هو بيقوله هان الشيخ ذاكره. وهذا متفق عليه عند العلماء، وهو مأخوذ من حديث رواه الترمذي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقط، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله. قال له واحد للشيخ عبد الله رحمه الله، قال له أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ولا فخرة؟ قال له يجوز الوجهان، لكن الرواية ولا فخر، يعني ضابط الشيخ الألفاظ التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشكيل الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سئل الشيخ: الحي القيوم أم الحي القيوم؟ قال له يجوز الوجهان، لكن الرواية الحي القيوم، يعني هذا اللي ضبطه هو عن شيخه، شيخه ضبطه عن شيخه، وهكذا بالإسناد إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. معناته أن الرسول يقول هذا تحدثا بنعمة الله عليه، من باب ذكر ما تفضل الله به عليه أنه هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. تكلم عن بعض الصفات الواجبة لأنبياء الله تعالى: الله تعالى أرسل أنبياءه ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فهم قدوة للناس، أي محل اتباع يعني. ولذلك فإن الله تعالى جملهم بصفات حميدة وأخلاق حسنة، منها الصدق فلا يحصل منهم كذب، والأمانة فما بيحصل منهم خيانة والفطانة، كلهم أذهانهم قوية ما عندهم بلادة ذهن، والشجاعة كلهم في قلوبهم شجاعة ما فيهم جبن يعني ليسوا جبناء، والعفة كلهم عندهم عفة لا ينظرون إلى مال الغير ليأكلوه بغير حق، الله جعلهم عفيفين لا ينظرون فيما في يد الناس ليأكلوا أموالهم بغير حق ليأخذوها بغير حق. قال الله تعالى بعد ذكر عدد منهم وكلا فضلنا على العالمين، أي كل واحد من الأنبياء أفضل من سائر العالمين سواهم، أي أفضل من الإنس والجن والملائكة سوى الأنبياء. سيدنا محمد نقول أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، الأنبياء أفضل من الملائكة وأفضل من الأولياء، الأنبياء أفضل من الملائكة وأفضل من الأولياء. فالأنبياء ومن الجن طبعا، فالأنبياء هم صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والنبوة اصطفاء من الله لا يتوصل إليها بالاجتهاد في العبادة، أما الولاية يتوصل إليها بالاجتهاد في العبادة. النبوة اصطفاء من الله، الله يصطفي من خلقه من شاء من البشر ليكون نبيا، ويصطفي من شاء من الملائكة ليكون رسولا في الملائكة. الملائكة فيهم رسل ما فيهم أنبياء، والجن ما فيهم لا رسل ولا أنبياء، فيهم نذر ينذر بعضهم بعضا. البشر فيهم الرسل والأنبياء، البشر بس فيهم الرسل والأنبياء، الملائكة فيهم الرسل فقط. يقال عن جبريل رسول الله إلى الملائكة، بس لا يقال عنه نبي. البشر فيهم هذا الوصف، سيدنا محمد نقول عنه نبي رسول صلى الله عليه وسلم. نذر ينذر بعضهم بعضا، ينذر بعضهم بعضا، نذر يقال نذر جمع نذير ينذر. إذا واحد إجا قال لك يوجد عذاب في الآخرة مثلا، يبلغون عن الأنبياء، يعني إذا واحد منهم سمع من النبي هو يبلغ عنه، لكن لا يوحى إليهم، لا ينزل عليهم الوحي. جبريل يسمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت، فيفهم منه قل لمحمد كذا قل لعيسى كذا، هذا يقال عنه وحي، الله يوحي لجبريل وجبريل يوحي للأنبياء، يقال عن هذا وحي. سماع جبريل كلام الله يقال عنه وحي، الله يوحي لجبريل الذي يسمع كلام الله من الملائكة يعني بلا حرف ولا صوت ولا لغة، هو جبريل عليه السلام فقط، هو جبريل يبلغ الملائكة. فيقال عنه رسول الله إلى الملائكة عن جبريل، ورسول الله إلى الأنبياء عن جبريل عليه السلام، هو يبلغ الملائكة ويبلغ الأنبياء، فهو يسمع كلام الله، هذا جبريل عليه السلام يسمع كلام الله، ليس كل الملائكة يسمعون كلام الله. نعم، إلى الملائكة وإلى الأنبياء. هذا اللي ذكر الشيخ، بس بالوحي قال الشيخ ينزل أحيانا غير جبريل على الأنبياء بوحي، لكن غالبا هو بالنسبة للوحي. بس كلمة رسل هاي هو لأنه ورد في القرآن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بس اللي أنا سمعه من الشيخ على وصف رسالة يمكن يذكره جبريل عليه السلام. بالوحي ينزل، ينزل غير جبريل بالوحي على الأنبياء، لكن هو أمين الوحي، هو أكثر من ينزل بالوحي كان على الأنبياء. ذكر الشيخ نسيتها الله، بس يعني ذكر أنه في غير جبريل عليه السلام. قد قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، يعني كل الأنبياء جملاء الصورة جميل الصورة أشكالهم حسنة، ما فيهم واحد دميم الخلقة، كلهم كانوا هكذا، ما فيهم واحد أسود، الأنبياء ما فيهم واحد أسود، فيهم حنطاوي بيقولوا له سيدنا موسى عليه السلام إلى السمرة، مش سواد اللي يعني بيقولوا له هلأ بشرة سوداء، سيدنا عيسى حنطاوي كمان يعني مثل هذه البشر هذه بيقولوا له حنطاوي، وموسى وآدم كمان، بس سيدنا محمد كان شديد البياض وبياضه مختلط بالحمرة عليه الصلاة والسلام. لا ما في أنبياء بس للرجال. لا وما سيدة مريم ولية صالحة. قول ضعيف لبعض العلماء أنها كانت نبية غير صحيح، لكن قاله بعض العلماء ولا يكفر إذا واحد قال. بس الرسل لا ما فيه، بس النبوة قال بعض العلماء قول ضعيف عن عنها عن مريم. لكن لا يوجد نبي أسود، ما في نبي. منقول أسمر. نعم. منقول عبارة أسمر. أسمر على معنى حنطاوي مش على معنى سمرة اللي هي. هلا إذا واحد ظن إنه في أنبياء سود البشرة لا يكفر إذا ظن إنه هيك في الشرع، بس اللي قالوا العلماء بيكفر إذا قال عن محمد أسود، عن هذا يكفر، لأن الأمة أجمعت على أنه كان أبيض، لأن بعض العلماء قالوا لقمان كان أسود البشرة وكان نبيا، هذا بعض العلماء قالوا، أكثر العلماء قالوا كان رجلا صالحا، لقمان اسمه لقمان الحكيم كان رجلا صالحا، بعض العلماء قالوا كان أسود، لما يقولوا أسود بهالتعبير يعني عم بيقولوا هو باللغة العربية يقال عنه أخضر، بس الناس ما بتعرف أنه الأخضر هلا، أخضر يعني كيف الشيخ عبد الله يقال عنه أخضر الشيخ عبد الله رحمه الله، بس الناس هلا بتقول أسود حتى يفهموا. نعم. أنت بتقول هيك، بس الناس عادة بيقولوا أسود يعني إذا. يعني عمل لك الناس يقولوا هلا ما أفهم أنا هيك. عمل لك الناس يقولوا. هذا يكفر كذب الأمة، في إجماع أنه كان أبيض عليه الصلاة والسلام، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، معناه كل الأنبياء أصواتهم جميلة جدا. بلى تثبت له الرؤية لكن لها تأويل، إذا واحد شاف بشرة سمراء على شخص في المنام وقع في قلبه أنه رسول الله هذا له تأويل. وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، رواه الترمذي. معناه الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الأنبياء وجها، كان أجملهم، هو أجمل من يوسف، يوسف أوتي شطر الحسن والرسول أوتي كل الحسن، أما الرسول فجمل كله صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة اسمه جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، يعني من حسن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، من جمال صوت الرسول كاد قلبي يطير من حسن صوت الرسول. جبير بن مطعم اسمه، كانوا الصحابة لما صلوا وراء الرسول وعم يقرأ يبكون، يسمع لهم أزيز مثل كيف القدر اللي عم يغلي على النار الماء، هكذا يسمع لهم صوت من غير حروف شدة تأثرهم وخشوعهم في الصلوات حين يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الإنسان الذي يخشع في صلاته من شأنه أن تسكن جوارحه. هلا أكثر ناس عم بيتحركوا بيعملوا بيشفيلوا بيحطوا بيحطوا دون بيجيبوا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال ابن عباس خشعت قلوبهم فسكنت جوارحهم، هذه من علامات الخشوع، خشعت قلوبهم فسكنت جوارحهم، لما تطلع الشيخ وعم يصلي ساكن الجوارح وعم يصليش لأن قلبه خشع، تطلع أكثر من قلوبهم لا تخشع، فبلين عم يتحرك ويتلفت ومكروه، اللي بيتلفت في الصلاة بدون عذر مكروه كراهة شديدة، وكثرة الحركات هاي اللي بيعملوها بضلع يتحرك، مطلوب يكون كأنه جبل واقف هيك وقلبه خاشع، فهذا يؤثر على الجوارح بأن تكون ساكنة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال عبد الله بن عباس خشعت قلوبهم فسكنت جوارحهم، يعني من أثر الخشوع في القلب صارت ثابتة جوارحهم ثابتة. طلعوا الوهابية بيدخلوا بالصلاة على زعمهم، بيشلح العباية بيلبس العباية، طلع المصريات بيعدهم أمراء، يشيل هذه اللي على راسه ويرجع بيضبطها صورة، بس يدخل في واحد طلع وصار يعد زعمه عم يصلي، في واحد حط الجاكيت على كتافه حط الجاكيت على كتافه دخل بالصلاة، بعدين بلش يلبسها، الأول حطها على كتافه كيف نحطها، بعد ما لبسها رجع شلحها، كثرة الحركات المتوالية في الصلاة تفسدها. بس هذا دليل انه ما في شيء لا من جوا ولا من برا. اللي جوا بين على برا. سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي. مين هاي؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في واحد كان عم يصلي. بعضهم يجوز. عند الشافعي إذا حمل بكيس ولا لا. أما إذا كان حمل شنطة فيها مثلا متاع وفي ضمنها المصحف يجوز. أما إذا حمل كيس المصحف وفي المصحف لا يجوز. عند غير الشافعي يجوز. واحد كان عم يصلي عم بالجلوسين السجلتين طلع عمل هيك حك ونزل. شفته أنا قلت له أنت مطمئنك إذا كان هيك للصلاة. قال لي ما في على قول. بلى في. عن زين. ما بعرف. ما بعرف. قبل ما سلم جامد بعد مثلا شو حد عم يطلع يعني عم صلي جماعة انا بعد مثلا لما جامد بعد ما طلع لو او طلع فسد الصلاة هات بعد ما طلع بعد. في ناس بيعملوها قبل ما يسلم يقوموا ليكملوا فسد الصلاة الا اذا نوى المفارقة الا اذا نوى المفارقة وين وين عند الشافعي لا ما في كده عند غير الشافعي يجوز بدون وضوء كمان نفس الشيء إذا كان ما متوضئ لا يجوز حمل المصحف إذا كان محدث الحدث لا هو الحدث الأكبر والأصغر ما يجوز يحمل المصحف لو بالكيس أو العلبة. أما إذا كان شنطة فيها كتب ومتاع لا يمسه إلا المطهرون دخلوا فيها منه على وضوء. أول سؤال ما عشان واحد منه أقول لك إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر المتوضع بجوز يحمل فسد الصلاة نبوهم قلهم شو يعملوا عليهم كانوا يقعد الدور يطلع الدور قبل ما يسلم شو ما يطلع يقعد يوم كثير فيه وكيكا كان يقول له قوم أنا كان يقول له الله كان له قبل ما يسلم قبل ما يسلم فسد الصلاة طلع من السجود قعد على التشهد طلع طلع اللي يكون عم يتعب على الحسن زي ما خرج يطلع يطلع قبل ما يسلم اه دوم يوم المفارقه اه اذكر تعرفوا اللي بقى زمان هو المفارقه لا انا عملت فتره قلت انا ما عرفتش يعينه لما حركة الكتف في حركة الكتف في حركة الكتف في حركة الكتف هل اتحكم بتعمل ما يزحنا لان قبل السبت الدنيا في السعن السبت لا بالسبت بس ما كنت على السبت لا لو انا هالشهر ما دفعت له ملزمة انا لانه ما في عقد بيني وبينه، انا بدي ادفع لاجرة المثل. لا ما هو بالتبرع. وما فهمت ما معنى التبرع؟ هاي ما انا اذا فهمت اي قصة التبرع، انا عم تفهم علي قصة التبرع. هو في شو جنسية عربية؟ شفت لنا وحدة انا طب اوكي هل انا تبرع، بس انا اذا قصرت بالشي وعيطت عليها شو؟ ما لا تؤذيها بس ترفعي صوتك بس بدون إيذاء. يعني شو لا تؤذيها؟ أنا مثلا ما منزل بوبا بس بعلي صوتي، وقد عدت بعلي علي صوتي. مثلا إذا هذا بستعمله مثلا مع شخص ثاني بده إنه بينكسر خاطر واحد ما بيشتغل عنه. بتعرف كيف يعيط عليها أصلا؟ أزعى مثلا اوقات بتضحك، اوقات بتضحك في مواضع بتضحك، واوقات بتبكي. هذا الحديث صحيح ولا كوني محتاط واحد ذنوب الجنة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. تناكر وما تناكر منها والله بالنسبة للي سأخذ المهر من الشركة قبل قسمتها. يؤخذ من رأس مال الشركة مهرها قبل أن تقسم، قبل أن تقسم على الورقة. مين اللي مات؟ مرة مات. ورثتها يأخذون نصيبهم من مهرها، ويأخذ الزوج نصيبه نصيبه. هلا بالنسبة للي نوى المفارقة له صغار جماعة؟ لا كان بالعوزة ما في سوى صراحة كله فارق الإيمان والفارق في العزو ثلاثة مفروضة. وين عمرو؟ أهلا وسهلا. هاي أول مرة هو بتلفلي أفضل يعني؟ أو كل ثلاثة بتنفل عادة أبدي عودني على هذا أن عددهم هو هو على هذا على قول من قال إن طلق دفعة واحدة نظرت نظرا يلزمها أن تفي به إذا كان ترك التقدير. لأنه نظر ونظر يقبل بعد نفسه هذه جديدة لأدينة يلزمها داعت خاتم داعت المال بالنفاق هاي عشان خاتم هاي خاتم أنا مذكرة الصلاة هذا بقى شو تحكي خاتم وخاتم تبقى فيش عم الاستثناء خاتم الكحة اللي في العين ليس الخارج من العين وهذا مدرع هذا خاتم خاتم الطبيعي هذا ما تحكي منه من زمان لو بلبس شو ما كان ما بيحكي مع البيت